الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، كان وقوفنا في الدرس الماضي عند بعض المسائل التي يحسن التقديم بها بين يدي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. المقدمة الأولى هي في معنى العقيدة. العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه، وإن شئت فقل إنها حكم الذهن الجازم. والعقائد كثيرة، شيء لا يمكن حصره، ولذا إذا قال أهل العلم والسنة العقيدة فإن مرادهم بذلك عقيدة المسلمين الحقة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فأل في قولنا العقيدة للعهد، لأنها هي العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، فهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وهكذا بقية السلف الصالح فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان. وهذه العقيدة أضحت علما يدرسه أهل طلب العلم ويتعلمه المسلمون من قديم الزمان، وهذا العلم، أعني علم العقيدة، هو العلم الذي يبحث فيه في الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يتفرع عن هذه الأصول. هذا هو علم العقيدة، وله تسميات مرادفة. يسمى السنة على أحد الاصطلاحات التي يستعمل فيها هذا اللقب، وهو السنة بمعنى العقيدة، وألفت في هذا مصنفات بهذه التسمية أو بهذا اللقب. كما يسمى هذا أيضا، يسمى هذا العلم بعلم التوحيد، كما يسمى أيضا بعلم أصول الدين. المقصود أن هذا العلم علم معروف، بل هو أشرف العلوم كما سبق الكلام في ذلك، وقد صنفت فيه مصنفات كثيرة. والسبب في ذلك ما بين المؤلف رحمه الله في ختام مقدمته، حيث بين أن تأليفه هذه الرسالة المختصرة إنما كان لأجل بيان هذا الأمر العظيم والمهم. شرف هذا الموضوع هو الذي دعا أهل العلم إلى التأليف فيه، وكيف لا يكون هذا الموضوع ذا أهمية والنجاة معلقة به؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما حكى هذا عن إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي انعقد على هذا الاعتقاد وجزم به، فوحد الله سبحانه وتعالى وصدق بآياته وبنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء في وحي الله المتلو وغير المتلو. هذا هو القلب السليم، سلم لله سبحانه وتعالى وسلم له جل وعلا. إذن السلامة مرتبطة بتحقيق هذا الاعتقاد، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ورأس ذلك أركان الإيمان الستة. والسبب الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه قد تشعبت الأهواء وتفرقت الفرق وكثر الخوض بالباطل في هذا الباب، فاحتاج أهل العلم والسنة أن يبينوا الحق ليستبين الحق ولتستبين سبيل المجرمين أيضا، فتقوم الحجة على الناس ويتبين ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة. والمؤلفات في هذا الموضوع لا شك أنها كثيرة، ولم يزل أهل العلم يصنفون المصنفات في بيان التوحيد وبيان ما يضاده وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة بأساليب مختلفة، تارة تكون كتبا مسندة وتارة تكون كتبا غير مسندة، تارة تكون كتبا مطولة وتارة تكون كتبا مختصرة. ومن ذلك هذه الرسالة الوجيزة التي بين أيدينا للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والمؤلف رحمه الله سماها بعقيدة أهل السنة والجماعة. وها هنا يرد سؤال ويتكرر، وهو ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ بل لما كانت هذه التسمية أصلا؟ ألم يكن يكفي أن نتسمى بالاسم الذي سمانا الله عز وجل به في كتابه، فنقول المسلمون، نقول المؤمنون، ولا حاجة إلى مثل هذه التسمية أهل السنة والجماعة؟ والجواب عن هذا أن يقال إن أهل السنة والجماعة المراد بهم السائرون على النهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه السلف الصالح. هذه الأمة كما مر الكلام في ذلك في درس البارحة قد تفرقت إلى فرق كثيرة وتشعبت إلى شعب عديدة، وبالتالي وصف الإسلام يعم كل من انتسب إلى هذه الملة ما لم يصل انحرافه إلى درجة الخروج عن الملة، لكن يبقى أن هناك كثيرا من هذه الفرق ما وصلت إلى هذه الدرجة، فهي لا تزال فرقا إسلامية تنتسب إلى ملة الإسلام. وبالتالي كيف يمكن أن يتميز الحق وأهله ويتميز الباطل وأهله؟ إذن هذا اللقب إنما دعت إليه الحاجة، الحاجة إلى بيان الحق وتمييز أهله، ولأجل ذلك استعمل أهل العلم والسنة هذا الاصطلاح لأجل تمييز أهل الحق الذين ثبتوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل الأهواء وقبل أن يكون الاختلاف. وهذا المصطلح نشأ قديما، يعني استعمل من عهد التابعين، وكان استعماله إذ ذاك قليلا، جاء في كلام الحسن البصري وجاء في كلام محمد بن سيرين وجاء في بعض أهل هذه الطبقة، ثم إنه فشى أكثر في الطبقة التي تليهم، ثم فشى أكثر وأكثر في الطبقة التي بعد ذلك، واشتهر بعد ذلك وأصبح اللقب المعروف، حتى إنه إذا صنفت المصنفات في الاعتقاد كان كثير منها يحمل هذا المصطلح، يعني في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويرادف هذا المصطلح مصطلح آخر كمصطلح أهل الحديث أو مصطلح أهل الأثر، والذي استقر عليه الأمر أن يكون المصطلح الأشهر هو أهل السنة والجماعة، وقد يقال أهل السنة فقط، وقد يقال أهل الجماعة فقط، وقد يقال الجماعة، وكل ذلك على كل حال إنما يرجع إلى بيان هذه الطائفة التي لم تزل على الحق ظاهرة وثابتة. ولا شك أن النسبة هاهنا إلى شيء محمود وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تسمى هذه الطائفة الثابتة على الحق بهذا الاسم إلا لأنهم ثبتوا على السنة وقدموها على الأهواء والآراء، كما أنهم سموا بالجماعة أو بأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق فلم يخالفوه، كما أنهم اجتمعوا على إمام المسلمين، إذا كان للمسلمين إمام في مكان من الأمكنة لم يشقوا عصا الطاعة ولم يخرجوا على جماعة المسلمين، بل اجتمعوا على إمام المسلمين فاستحقوا لقب الجماعة أو أهل الجماعة أو أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو معنى أهل السنة والجماعة، وهذا هو سبب هذه التسمية، وهذه هي العقيدة، وهذا هو سبب التأليف فيها. أما مباحثها فإن الذي درج عليه أهل السنة والجماعة في تصنيفهم لمباحث الاعتقاد ما درج عليه غالبهم هو أن يكون البحث في هذه الكتب في شرح أركان الإيمان الستة، يدرجون على شرح وبيان وتفصيل أهل السنة والجماعة على بيان وتفصيل أركان الإيمان الستة، وذلك باختلاف المناهج بين تطويل واقتصار أو اختصار، وبين إسهاب في الاستدلال أو اقتصاد في ذلك، إلى غير ذلك مما يرجع إلى مناهج التأليف. يبقى بعد ذلك أن نشير إلى المميزات التي تميزت بها عقيدة أهل السنة والجماعة. ما الشيء الذي كان علامة فارقة لهذه العقيدة الحقة فتميزت بها عن العقائد المخالفة، عقائد أهل البدع والأهواء؟ أول تلك المميزات لهذه العقيدة أنها عقيدة تعتمد ابتداء وانتهاء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل كلمة بل كل حرف في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما بني على آية أو حديث، لا يمكن أن تجد مبحثا أو مسألة في عقيدة أهل السنة والجماعة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وهذا من أبرز ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة. فحينما يكون الاعتماد عند مخالفيهم على ترهات تدعى قطعيات عقلية ومباحث فلسفية ومسائل منطقية، تجد أهل السنة والجماعة قد بنوا عقيدتهم على أدلة الكتاب والسنة لا يتجاوزون فيها القرآن والحديث. الميزة الثانية لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة سهلة واضحة، لا غموض فيها ولا تعقيد، وليس فيها شيء يخالف العقل والفطرة، بل إنها عقيدة سهلة ميسورة تقبل عليها القلوب وتسلم بها الفطر، ولا يجد الإنسان أدنى حرج أو إشكال في تقبلها واعتقاد ما جاء فيها. وهذا ولا شك فرع عن كونها قائمة على ساق أدلة الكتاب والسنة، ولأجل ذلك كانت سهلة واضحة ميسورة مقبولة. إذا عرضت على كل منصف فإنه لا يتردد في قبولها وترك ما خالفها. أيضا من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة متفق عليها، فلا نزاع ولا اختلاف في تقريرها. خذ ما شئت من الكتب المؤلفة في عقيدة أهل السنة وقارن بينها، ستجد أنها تكاد أن تكون كالتي كتبت من مؤلف واحد، مهما تباعدت الأزمان أو الأماكن بين مؤلفيها فإنك تجد أنها كأنها خرجت عن قلم واحد. هذه عقيدة ألفها الشيخ محمد رحمه الله في مطلع القرن 15. خذها وقارنها بأحد المؤلفات التي ألفت في القرن الرابع أو في القرن الخامس، وستجد النتيجة أن الكتابين يبحثان في شيء واحد، ويحذو أحدهما حذو الآخر سواء بسواء، لا يخالفه في قليل ولا كثير. لست أتكلم ها هنا عن الأسلوب واللغة التي يؤلف فيها هذا الكتاب أو ذاك، إنما أتكلم عن المسائل العلمية والمباحث التي قررت في هذه الكتب. وهذا من أبرز العلامات على أن هذه العقيدة عقيدة حقة، لأنها مستندة إلى الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بخلاف عقائد المخالفين فإنك تجد الفرقة الواحدة تشتمل على مذاهب لا على مذهب واحد، يختلفون في أصول عقائدهم ناهيك عن الفروع. وهذا من أميز ما يظهر لك أن هذه فرق مخالفة للحق. ولا شك الاجتماع والاتفاق على هذه العقيدة علامة على أنها مستمدة من الوحي، والاختلاف والتنازع فيما عداها دليل على أنها مخالفة للوحي. أيضا من مميزات هذه العقيدة، وهو الأمر الرابع، أنها عقيدة متوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط. إذا نظرت في مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة تجد أنها دائما تتوسط بين غلاة وجفاة، واعتبر هذا في مسائل الصفات، في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في مسائل الصحابة، في غير ذلك. تجد أن أهل السنة والجماعة يمثلون الوسطية الحقة. إذا أردت أن تعرف ما هي الوسطية ومن أهلها، فعليك أن تعلم أو تتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. يتكلم أناس كثيرون في الوسطية ويدعونها أو يحثون عليها، لكنهم قد لا يحسنون الوصول إليها. كل يدعي أنه وسط أو أنه يمثل الوسطية، لكنك إن شئت أن تصل إلى الوسطية الحقة فاعلم أنها ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه العقيدة التي تمت إلى الكتاب والسنة بأوثق سبب، لا شك أنها تمثل الوسطية الحقة. إذن هذه بعض المقدمات التي نحتاجها قبل أن نلج في مدارسة هذه الرسالة التي أسماها مؤلفها جزاه الله عنا خيرا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويتفرع عن هذه الأصول فروع ترجع إليها. نعم. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الله عز وجل رب كل شيء، الله عز وجل هو الرب لكل شيء. الربوبية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو وحده رب كل شيء. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الأصل الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأول ما بين من مباحث الإيمان بالله عز وجل، بين أن الله سبحانه وتعالى متصف بالربوبية، فهو رب كل شيء. ثم فصل معنى الربوبية فقال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. هذه الأمور الثلاثة أصول الربوبية، وما عدا ذلك من معاني الربوبية راجع إليها. يعني كون الله سبحانه وتعالى رب كل شيء يعني أنه الخالق لكل شيء، والملك لكل شيء، والمدبر لكل شيء. هذا هو أصل معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، قال سبحانه: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. ما ثمة موجود إلا خالق ومخلوق، والله عز وجل وحده الخالق، وكل ما عداه فهو مخلوق. والأمر الثاني قال: الملك، الله عز وجل هو الملك الذي له ملك كل شيء، قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض. الأمر الثالث قال: المدبر لجميع الأمور، الله عز وجل له التدبير وله التصريف في هذا الكون أجمع، له في ذلك التدبير المطلق الكامل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يدبر الأمر، قال سبحانه: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذه أصول معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى، وما عداها فإنه راجع إليها. والأمر الثاني الذي يرجع إلى معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما يرجع إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن ننتقل إلى المعنى الثاني، قد يقول قائل: أليس يضاف شيء من هذه المعاني، وهي الخلق والملك والتدبير، لغير الله عز وجل؟ فكيف يكون الله عز وجل منفردا بهذا، مع أنه قد يضاف شيء من ذلك لغيره؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه منفرد بالربوبية، فهو الرب وحده. أما ما يضاف إلى المخلوق فلا بد من فهمه على وجهه. نأتي الآن إلى المسألة الأولى، وهي الخلق. اعلم يا رعاك الله أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى التغيير أو التحويل أو الصنع، ويأتي بمعنى الإيجاد من العدم. أما المعنى الأول فإنه يمكن أن يضاف لغير الله سبحانه وتعالى، العرب تعرف في لغتها أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، ومن ذلك قول زهير: فلأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتخلقون إفكا، يعني تقدرون كذبا. هذا الخلق بمعنى التقدير، وهذا يمكن، هذا الخلق يمكن أن يضاف إلى المخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، أحسن المقدرين، بمعنى أن المخلوق يضاف له من هذا المعنى ما يليق به، والخالق سبحانه وتعالى يضاف إليه ما يليق به. ثم تقدر مشترك وثم تقدر فارق. أما المعنى الثاني فهو بمعنى التغيير أو التحويل أو الصنع، فإن هذا يمكن أن يضاف أيضا إلى المخلوق. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه عن عيسى عليه السلام أنه قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا يرجع إلى هذا المعنى، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام هل كان يخلق هذا الطير من مادة موجودة أو يوجده من العدم؟ يوجد الطير من العدم، إنما هو يصنع ويصير ويحول ويغير الطين إلى هيئة معينة، ولذلك يسمى التصوير خلقا، يسمى التصوير خلقا. وهذا لا شك أنه يضاف إلى المخلوق منه ما يليق به، ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك ما يليق به، فالله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما الأمر الثالث فهذا لا حظ للمخلوق فيه. ما هو الأمر الثالث؟ الإيجاد من العدم، الإبداع من لا شيء، كون الشيء يخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود، هذا شيء يتفرد به الخالق سبحانه وتعالى، فلا أحد قط يشارك الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذن الله عز وجل ثبت أنه المنفرد بالربوبية في المعنيين الأولين فيما يليق به سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، وفي المعنى الثالث لا يشاركه في ذلك أحد مطلقا. نأتي إلى الأمر الثاني وهو الملك. الله عز وجل لا شك أنه الملك وله الملك، وأيضا لا شك في أن من المخلوقين من هو ملك وله ملك، ولكن الملك غير الملك، لكن الملك غير الملك، والملك غير الملك، شتان بين ملك الله سبحانه وتعالى وملك المخلوق. الله عز وجل له الملك المطلق الواسع، الله له كل شيء، له السلطان وله الملك، كل من في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. أما المخلوق فإن ملكه ناقص، وملكه أيضا محدود، وملكه لم يكن إلا بتمليك الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن ينزعه عنه فإنه ماذا؟ ينزعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن لله سبحانه وتعالى من هذا المعنى ما يليق به، وهذا لا شريكة فيه بين الخالق والمخلوق. أما ما للمخلوق فإنه شيء يناسبه ويليق به. كذلك الأمر في التدبير، الله عز وجل له التدبير المطلق، كل شيء فالله عز وجل يدبره ويصرفه، وهو الذي يأمر فيه سبحانه وتعالى بأمره الكوني. أما المخلوق فإن تدبيره عاجز، وإن تدبيره ناقص، وإن تدبيره محدود، وإن تدبيره قد يصيبه قد يخطئ، قد يصيب الصواب وقد لا يصيبه. أما الله سبحانه وتعالى فتدبيره موافق للحكمة جل وعلا، وتدبيره واسع شامل لكل شيء. إذن ثبت أن هذا المعنى حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره. إذن تبين لنا انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وبالتالي فمن ادعى أن لغير الله عز وجل شيء من المعاني التي اختص الله سبحانه وتعالى بها من الربوبية فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. هذا هو المعنى الثاني من معاني الإيمان بالله، الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، والمبحث الأول والأهم من مباحث الاعتقاد. كل أركان الإيمان، كل المباحث التي تلي الإيمان بالله، فإنها فرع عن الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة لم يكن من أركان الإيمان ولا من مباحث الاعتقاد إلا لأن الله عز وجل أخبر بذلك وأوجب علينا أن نؤمن به، فصار الأصل هو ماذا؟ الإيمان بالله. ورجع الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بالله، وقل مثل ذلك في بقية الأركان. إذن المعنى الثاني من معاني الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. دليل هذا في كتاب الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الألوهية هي العبودية، فالله عز وجل له الألوهية يعني له العبودية، هو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يجب أن يعبد. الألوهية حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشاركه في ذلك غيره، وهذا هو زبدة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما هي زبدة رسالات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل هو الإله. إله فعال بمعنى مفعول، كفراش، كغراس، كبساط، ككتاب. فالله عز وجل إله، هذا على زينة اسم مفعول، بمعنى أنه المعبود سبحانه وتعالى. المعبود الحق ليس إلا الرب العظيم الخالق الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إذن كل معبود سواه فإنه باطل. كل من عبد غير الله عز وجل فإنه يكون قد اتخذ معبوده إلها مع الله عز وجل. الأصل في هذه الكلمة، لو أن الناس استقامت على جادة الحق والتوحيد، الأصل أن لا يكون لهذه الكلمة جمع. الأصل أن لا يكون في اللغة جمع لكلمة إله، لكن لما انحرف كثير من الناس عن الفطرة واجتالتهم الشياطين أصبح لهذه الكلمة جمع، فصرنا نقول آلهة. ولذلك المشركون يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. والأصل أن لا يكون إلا إله واحد. الله عز وجل هو الإله، يعني هو الذي يستحق أن يكون الإله. أما ما عدا مما يعبد سواه سبحانه وتعالى، فهل يصح أن نسميه إلها؟ الجواب نعم، هو ماذا؟ إله، لكنه إله باطل، والله عز وجل هو الإله الحق. إذن كل من عبد غير الله عز وجل، كل من صرف الألوهية لغير الله، فإننا نقول إنه اتخذ مع الله إلها. وهل يشترط أن يسميه إلها، أو مجرد كونه يتوجه إليه بالألوهية فهو إله، سماه بذلك أو لم يسمه؟ ولذا تجد أن الله عز وجل يقول في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكنك لا تجد إنسانا يقول الهوى هو إلهي، لكن الواقع يدل على أنه ماذا؟ اتخذ هواه إلها. إذن تبين بهذا أن كلمة إله تنطبق على كل معبود سواء كان بحق أو بباطل، ولذلك يخطئ من يفسر كلمة الإله في اللغة بأنه المعبود الحق، هذا ليس صوابا. الإله هو ماذا؟ المعبود. ثم بعد ذلك ينظر هل هو المعبود الحق، وذلك ليس إلا الله سبحانه وتعالى، أو هو معبود بباطل وذلك كل ما عبد سوى الله سبحانه وتعالى. والألوهية كما قلنا هي العبادة، والعبادة كمال الذل مع كمال الحب. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذن هذه هي العبادة، كمال الذل مع كمال الحب، وذلك شيء لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا هو الأمر الثالث مما يرجع إليه الإيمان بالله. الإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الله عز وجل قد ثبتت له أسماء حسنى وصفات علا يجب على كل من بلغه شيء من ذلك أن يعتقده وأن يصدق به. قال رحمه الله: ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، والحسنى الكاملة في الحسن، كمال الحسن في أسماء الله عز وجل. ولذا لا يمكن بحال أن يقع في هذه الأسماء أو في معانيها شيء من النقص أو العيب أو الخلل إطلاقا. أسماء الله عز وجل مبرأة من كل ذلك، كمال الحسن في هذه الأسماء الجليلة العظيمة. كذلك الله سبحانه وتعالى له صفات، وهي نعوت الجلال والكمال والجمال لله عز وجل. قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مفهوم المخالفة أن الله سبحانه وتعالى لا يتنزه عما يصفه به المؤمنون، أما الملحدون في أسماء الله وصفاته الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك. مفهوم المخالفة أنه لا يتنزه عما يصفه به المؤمنون، ولذا قال عقيب ذلك: وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه وصحة ما اعتقدوه. فإذا الله عز وجل له صفات عظيمة، ولذلك ثبت في الصحيحين قصة ذاك الصحابي الجليل الذي كان في سفر مع أصحابه، فكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، فلما سألوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. ومعنى كونها صفة الرحمن يعني جاء في هذه السورة ذكر صفة الرحمن، ولا شك أن هذه السورة قد أخلصت لبيان صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل له الأسماء والصفات، يجب اعتقاد ذلك وأنه متفرد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أمر هو واضح إن شاء الله لكنه يزيده بيانا، وهو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجمع أمرين، يجمع إثباتا ونفيا. لا يكون التوحيد توحيدا إلا بمجموع هذين، التوحيد مجموع التجريد والتفريد، بمعنى يجب أن يعتقد الإنسان بثبوت العبادة لله وبثبوت الربوبية لله وبثبوت الأسماء والصفات لله. هذا قدر لا بد منه في الإيمان، لكنه لا يكفي، بل يجب أن يضم الإنسان إلى هذا اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بذلك ونفي الشريك له في ذلك. إذن التوحيد هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى الرب الذي لا ند له، والإله الذي لا شريك له، والذي له الأسماء والصفات فلا شبيه له. هذا هو التوحيد، يجب أن يجمع الإنسان في ذلك بين إثبات ونفي، إثبات هذه المعاني لله عز وجل، ونفي أن يشارك الله فيها أحد إطلاقا. هذا هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقول إنه النفي والإثبات. فلو أثبت إنسان لله عز وجل العبادة ووقف عند هذا الحد، هل حقق الإيمان بالله؟ لو قال الله هو المعبود والله عز وجل يستحق العبادة وسكت، هل هذا القدر كاف؟ أو لابد أن يضم إليه أن كل ما يعبد سواه فباطل؟ الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، ولذا لابد حتى يكون التوحيد توحيدا من ضم النفي إليه، لابد حتى يكون التوحيد توحيدا من ضم النفي إليه، وإلا فيمكن لهذا أن يقول عقيب هذا وذاك الصنم أو ذاك الحرج الحجر أو ذاك الملك أو ذاك النبي أيضا يستحق العبادة، وذاك أيضا معبود كما أن الله سبحانه وتعالى معبود، فهل هذا حقق التوحيد؟ الجواب لا. إذن لابد من إثبات هذه المعاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله عز وجل، لكن هذا ليس كافيا حتى يضم إليه نفي الشريك لله عز وجل فيها. وبالتالي يتبين لنا أن الإيمان بالله يشتمل على هذه الأمور الثلاثة، وهي التي نسميها أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد في الربوبية، والتوحيد في الأسماء والصفات، والتوحيد في الألوهية. وهنا يشغب بعض الناس في مسألة تقسيم التوحيد، ويقول هذا شيء لم يرد فيه آية ولا حديث، فمن أين لكم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ والجواب عن ذلك أن يقال الدليل على هذا الاستقراء التام لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة جاءت على ضربين. هناك أدلة جمعت بين هذه الأنواع الثلاثة في سياق واحد، من ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الآية جمعت الأنواع الثلاثة. وهناك ضرب آخر، وهو أن دلت أدلة على كل نوع باستقلال، فبالجمع بينها والتأليف بينها سوف نخلص إلى أن التوحيد يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة. ثم يقال ثانيا، هل التقسيم فيه إضافة شيء جديد أو هو إبراز شيء موجود؟ إذن لا محل لإنكار تقسيم التوحيد من حيث كونه شيئا لم يرد به دليل، لأننا نقول من قسم في أي تقسيم في أي فن في أي علم فإنه لا يحدث شيئا جديدا، إنما يبرز شيئا موجودا، وبالتالي فلا مساغ للإنكار عليه. ناقش إن شئت في صحة هذا التقسيم وكونه جامعا ولا يند عنه شيء، أو أنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني كونه جامعا مانعا. أما أن تناقش في التقسيم لكونه تقسيما، هذا شيء لا يستقيم على جادة العلم. ثم يقال ثالثا، هل يلتزم هذا المنكر هذا المسلك في كل التقاسيم؟ يعني ما جاء عند جميع الفقهاء المتأخرين من تقسيم مباحث الفقه إلى شروط وواجبات وأركان ونواقض، يقولون نواقض الوضوء وواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، هل هذا شيء جاء التنصيص عليه في دليل؟ هل وجدنا في الكتاب أو السنة آية أو حديثا يقول إن شروط الصلاة كذا وكذا؟ الجواب لا نجد شيئا من ذلك. إذن الإنكار ينسحب إلى جميع العلماء الذين قسموا تقسيمات تعلقت بالحديث أو الفقه أو بالنحو أو في الصرف أو بغيرها من العلوم. إذن لا مساغ إطلاقا إلى الإنكار على من قال بما قالت به الأدلة من أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. لعل هذا القدر فيه الكفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد بعون الله سبحانه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.